زلزال ضرب ضربة قوية، زعزع قلبي غير بشوية، هجوا من بين الناس اختاروا هو، واخا يجيبوا زين الكون، قلبي بغاه انا بجنون، واللي عارض طريقي غندي بالقوة. نبض قلبي في استعداد، إلى غبتني علي غادي يوقف، ولا بد من شي حل، غرافية كانت تقتل، واللي شافت فيه الله ينظف. يا ويلي منه سحر راهب لاني، والحب بفنه العالم وداني. يا من الله ليا الله يخليه، غيري ما يكون مو معقول، نختم في التالي ونقول انا بغيته وهو بغاني سعدتي بي. سحر راهب لاني، والحب بفنه.